فكان التواطؤ والتعاون بين الرافضة الباطنية الذين كانوا يحكمون بلاد مصر والشام وبين الصليبيين، فسهلوا لهم دخول بيت المقدس ولم يكن بينه وبينهم أي حرب، وإنما دخلوه وانتهكوا حرمته وقتلوا 70,000 من المسلمين حتى غاصت خيولهم في الدماء إلى الركب في دماء المسلمين، واحتلوا القدس وبقي في أيديهم كما تعلمون، وانتشروا أيضا في بلاد الشام. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن كثير وكل المؤرخين الثقات وعلماء الإسلام، كان التعاون الشديد والقوي بين هذه الطوائف الباطنية المجوسية وبين الصليبيين على أوضح وعلى أجلى ما يكون. ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا قد مكن للمسلمين، فجاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان صلاح الدين من فضل الله وتوفيقه له أنه فهم أصل القضية، فهم من أين يبدأ الحل، وهذا هو الحل الذي يجب على الأمة الإسلامية أن تعرفه دائما، من أين يبدأ الحل في أي أزمة. جاء صلاح الدين والأمة الإسلامية يحكمها الصليبيون ويحكمها هؤلاء الباطنيون الروافض المجوس، والخلافة في أشد ما تكون من الضعف، فمن أين يبدأ الإصلاح؟ بدأ صلاح الدين من النقطة الصحيحة، وهي أن يجتمع المسلمون أهل السنة على العقيدة الصحيحة على الكتاب والسنة، وأن نطهر الصف الداخلي من المجرمين من المنافقين من أهل الضلالات، ثم ننطلق لمحاربة الأعداء الخارجيين، فحينئذ يكون النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترك صلاح الدين الإمارات الصليبية في الشام وفلسطين وذهب إلى بلاد مصر، فقضى على ملك هؤلاء الفاطميين الذين يسمون فاطميين وهم عبيديون، قضى على ملكهم وقضى على تشيعهم ورفضهم، وأحل السنة محله، ووحد الله به سبحانه وتعالى أكبر جناحين أو أكبر قوتين في العالم الإسلامي، وهي قوة الشام شرقا ومصر والغرب غربا، فتوحدت القوة الإسلامية على السنة، ثم انطلقت بعد ذلك، فكان النصر المبين بفضل الله تعالى على الصليبيين. وحصل بعد ذلك، وفي أثنائها كان التتار قد بدأوا يغزون العالم الإسلامي من الشرق كما تعلمون، وأخذوا يتقدمون ويزحفون إليه شبرا فشبرا حتى شارفوا بغداد. في ذلك الوقت كان وزير الدولة العباسية، كان الخليفة هو المستعصم بالله، وكان وزيره من أولئك الروافض وهو المشهور بابن العلقمي، وكان أيضا من كبار المقربين أو الذين يسمون علماء في الدولة الذي يسمى الخواجة نصير الدين، وهو نصير الكفر كما يقول ذلك الشيخ الإسلام الكيمية ابن القيم، هو نصير الكفر الطوسي. فاتفق هذا العدل العلقمي وذلك وابن أبي الحديد أيضا وأمثالهم، ذهبوا إلى هولاكو هذا الوثني الزنديق، وثني لا يوجد أي دين، يعبد النار مجوسي، اتفقوا معه على أن يدخل بغداد بالقوة، وزينوا له ذلك وهو يتردد ثم يتردد، وتم الصلح بينه وبين الخليفة، وكأن الأمر قد عاد إلى وضع طبيعي ولا حرب ولا شيء، وإذا بأولئك المجرمين يخططون لمؤامرة لا يتسع الوقت لتفصيلها. كان منها أنهم فتحوا الأنهار السدود الأنهار على جيوش الخليفة المستعصم فأغرقوا بعد أن صرحوا أكبر قدر منهم، وذهبوا في نفس الليلة إلى هناك وقالوا له إن ذلك الرجل قد ضعف، وإن ملكه قد ذهب، وإن جنوده قد غرقوا، وهذه من كراماتك، فادخل إلى بغداد وأعمل فيها السيف. وكان أولئك أعداء الله يريدون وظنون أنه سيقضي على أهل مرس أهل السنة ثم يوليهم هم فيصبحوا هم الحكام، ولا يبالون، أعدى عدو لهم هو أهل السنة والجماعة، هذا أعدى عدو لأهل المؤامرة قديما وحديثا. وتردد هولاكو أيضا وقال بلغنا أن الذي يقتل أحدا من آل محمد أنه يقتل وأن ملكه ينتجب، فمن أراق قطرة من دم أحد من آل محمد فإن ملكه يتمزق وينفسد. فقالوا نحن نأتيك بالفتوى تقتل الخليفة دون أن يغاق قطرة واحدة من دمه، قالوا نلفه في الخيش ونضربه بالهراوات حتى يموت. فوافقهم هولاكو ودخل إلى بغداد فجأة وقبض على من؟ بني العباس. من هم بني العباس؟ أليس من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين محبة آل البيت لمن يزعمون أنهم يريدون إعادة مجد آل البيت أو حكم آل البيت أو محبة آل البيت؟ حتى ذكر المؤرخون في البداية والنهاية وأمثاله أنه أخذ من بيت الخلافة 1000 عذراء، أخذها من بيت الخلافة 1000 بنت عذراء، أخذها أولئك الأنجاس المشركون الوثنيون واغتصبوهن، وكثير منهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العبد، وقتلوا الخليفة على الصفة وعلى الفتوى التي أفتاهم بها أولئك الروافض، ثم انتهكوا حرمة بغداد وحصلت مذبحة عظيمة جدا، حتى أن أقل الأرقام التي قيلت في الذين قتلوا أنهم 800,000، لأن بعضهم قال إنهم 2,000,000 مليونين بعضهم قال، وأقل ما قيل إنهم 800,000 قتيل. ودخل الناس كما يقول المؤرخون من ابن الأثير ابن كثير، دخل الناس في الكنف في المجاري تحت الأرض يهرب من سيف التتار، فكان الوباء العظيم حتى بعد أن انتهت المجزرة خرج أولئك وهم منهم من مات ومن بقي على الحياة خرج، فكان من نثر الجير الوباء الذي قضى على البقية، فكانت مذبحة على مذبحة ومصيبة على مصيبة، والله سبحانه وتعالى قال لهم بالمرصاد أيضا، فإن أولئك القوم أذلوا ابن العلقمي هذا الفاجر وأهانوه ولم يقدروا أنه فعل هذا الفعل، بل اعتبروه خائنا، وبعد 9 أشهر خطف وذهب إلى حيث يستحق من عند الله عز وجل، وكذلك فعل في نصير الكفر هذا الطوسي وأمثالهم. وكانت بعد ذلك المرحلة الأخرى التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي فيها الأمة الإسلامية بهؤلاء التتار، ثم انهزم التتار، ثم ظهر الحق جليا وقاطعا، حيث أنه في تلك الفترة كان قد ولد شيخ الإسلام المجدد تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأظهر به الله سبحانه وتعالى الدين، وكان أكبر الملوك ومنهم الناصر قلاوون وأمثاله ممن وقفوا معه في كثير من الأمور، وهو حرك العلماء وحرك الأمة وحاربت التتار وهزمتهم وحاربت الصليبيين، وتحقق بعث جديد للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى.